علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده نورا وهدى وبين فيه الأحكام لعباده ولم يتركهم سدى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وبعد، قال الشيخ الماتن رحمه الله تعالى: باب اسم الفاعل المنون. قال: وإن ذكرت فاعلا منونا فهو كما لو كان فعلا بينا، فارفع به في لازم الأفعال، وانصب إذا عدي بكل حال. تقول زيد مستو أبوه، بالرفع مثل يستوي أخوه. وقل سعيد مكرم عثمانا، بالنصب مثل يكرم الضيفان. هذا هو النوع الأول من الأسماء العاملة عمل الفعل. ما يعمل عمل الفعل. قلنا قبل ذلك إن الأفعال تنقسم إلى قسمين: إلى أفعال لازمة وهي التي تكتفي بالمرفوع، وإلى أفعال متعدية وهي التي يتعدى عملها المرفوع. وقلنا قبل ذلك كذلك إن الشيء إذا شابه الشيء فإنه يأخذ حكمه. ومن أجل هذه القاعدة فإن اسم الفاعل يساوي الفعل في العمل، فإن اسم الفاعل يساوي الفعل في العمل، تمام؟ وذلك بسبب أن اسم الفاعل يشابه الفعل في المعنى الزماني، وكذلك يشابهه في الحركات والسكنات وبيان ذلك أن اسم الفاعل ضارب يساوي الفعل يضرب، يساويه في معناه، فإن ضارب يساوي يضرب من ناحية معنى الضرب، ومن ناحية الزمان الحال والاستقبال. وكذلك يشابهه في الحركات والسكنات، فإن أول الاسم هذا مفتوح، وأول الفعل مفتوح، الثاني ساكن والثاني ساكن، الثالث مكسور والثالث هنا كذلك مكسور. فشابهه في حركاته وسكناته وشابهه في معناه فأخذ حكمه، وهو أن يعمل اسم الفاعل عمل الفعل، كما أن الفعل المضارع لما شابهه أعرب، لأننا قلنا قبل ذلك إن ما يعرب من الأفعال هو الفعل المضارع فقط، الفعل المضارع فقط. اسم الفاعل اسم الفاعل. هناك أحكام تتعلق به. التعريف، تعريف اسم الفاعل، تعريف اسم الايه، تعريف اسم الفاعل. قال: واسم الفاعل هو الوصف الدال على الفاعل الجاري على المضارع في حركاته وسكناته. الوصف الدال على الفاعل، ما معنى هذا الكلام؟ الأسماء تنقسم ابتداء إلى قسمين، إلى جامد ومشتق. الأسماء تنقسم إلى قسمين، جامد ومشتق. الجامد إما أن يدل على ذات فقط أو حدث فقط، الذات مثل محمد، أحمد، سعيد، شباك، باب، محمول، كتاب، قلم، سبورة، كاميرا، أي شيء، أي ذات تعتبر من أقسام الجامد. وكذلك الأحداث التي هي الأعراض تكون جامدة، مثل الصوم، القيام، النوم، كل هذه من أقسام الأسماء الجامدة، لأن الجامد يدل على ذات فقط أو حدث فقط. وأما المشتق هو الذي يدل على ذات زائد حدث، يدل على ذات، على جثة زائد حدث، اللي هو المعنى المعروف. تمام؟ الذات، الذات إذا كانت الذات هي التي تقوم بهذا الحدث، إذا كانت الذات هي التي تفعل هذا الحدث فهو اسم الفاعل. يبقى اسم الفاعل هو الوصف الدال على الفاعل، يعني الذي يدل على الفاعل الذي يقوم بهذا الحدث وبهذا الفعل. والذات إذا كانت تدل على من وقع عليه الحدث فهي اسم المفعول، فهي اسم الايه، اسم المفعول، زي المضروب. يبقى اسم الفاعل زي الضارب، هو الذي يحدث الضرب، هو الذي يقوم بالضرب. اسم المفعول هو الذي يقع عليه الضرب. خلاص، يبقى بنقول الوصف يعني هو المشتق الذي يدل على ذات وحدث، الدال على الفاعل يعني الذي يقوم، الذي يدل على من يقوم بهذا الفعل أو من يفعل هذا الفعل. خلاص، الجاري على المضارع في حركاته وسكناته، كما قلنا قبل ذلك. الآن يعني ضارب الضاد مفتوحة، ويضرب الياء مفتوحة، الأول مفتوح والأول من هنا مفتوح، والأول من هنا مفتوح، والثاني من هنا ساكن، والثاني من هنا ساكن. فهو يجري على المضارع في حركاته وسكناته، في حركاته وسكناته. أقسام، لا قبل الأقسام نأخذ الصوغ أو الصياغة. الصياغة كيف نأتي باسم الفاعل، كيف يصاغ اسم الفاعل؟ يصاغ اسم الفاعل إما من الفعل الثلاثي أو من غير الثلاثي. الثلاثي هو المكون من ثلاث حروف أو من ثلاث أحرف عشان يبقى جمع قلة. تمام؟ قال تعالى: الحج أشهر معلومات، يبقى إيه؟ علشان من ثلاثة لتسعة يبقى جمع قلة. غير الثلاثي هو ما تكون من أربع أحرف فأكثر، من أربع أحرف فأكثر. هنا الثلاثي مثل علم، مثل نزل، مثل ضرب. غير الثلاثي مثل أكرم. تمام؟ مثل حشرجة، مثل ضارب أو ضاربة، عشان يبقى فعل إيه؟ يبقى فعل ماضي. ضاربة ليس ضارب، ضارب اسم فعل، ماشي. ضاربة أو قاتلة، ماشي كده. فإذا كان الفعل ثلاثيا أتي باسم الفاعل على وزن فاعل، أتي باسم الفاعل على وزن فاعل، تقول في علم عالم، وفي نزل نازل، وفي ضرب ضارب، يبقى سهل. اسم الفاعل الثلاثي يأتي على وزن فاعل. طب وإذا كان الفعل رباعي أو خماسي أو سداسي، فإنه نأتي بالمضارع، يبقى أكرم يكرم، حشرج يحشرج، ضارب يضارب، قاتل يقاتل. أول حاجة نجي بالمضارع، نأتي بالفعل المضارع، ثم نقلب حرف المضارعة، نقلب حرف المضارعة إلى ميم مضمومة، إلى ميم مضمومة، ونكسر ما قبل الآخر، ونكسر ما قبل الآخر، فنقول في يكرم مكرم، ونقول في يحشرج محشرج، ونقول في يضارب مضارب، ونقول في يقاتل مقاتل، ومثلها منزل. قال تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم، تمام. يبقى الصياغة إذا كان من الثلاثي يكون على وزن فاعل، وإذا كان من غير الثلاثي بقلب حرف المضارعة إلى ميم مضمومة وكسر ما قبل الآخر، وكسر ما قبل الآخر. يبقى دي بالنسبة للصياغة. طب بالنسبة للأقسام، أقسام اسم الفاعل، اسم الفاعل ينقسم إلى قسمين، اسم الفاعل ينقسم إلى قسمين، إما مجرد من ال اللي هي من الألف واللام يعني، أو مقترن بأل، أو مقترن بإيه، أو مقترن بأل. فإذا كان مجردا من ال فإنه لا يعمل إلا بشرطين، فإذا كان اسم الفاعل مجردا من ال فإنه لا يعمل إلا بشرطين. واحد، أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال، أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال. الثاني، أن يأتي قبله استفهام أو نداء أو نفي، أو أن يكون، أو أن يكون اسم الفاعل خبرا، يعني يأتي قبله مبتدأ، أو أن يكون اسم الفاعل صفة. قال الإمام الجمال بن مالك كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزلي، وولي استفهاما أو حرف ندا أو نفيا أو جاء صفة أو مسند، كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزل، يعني إن لم يكن بمعنى المضي، بأن كان بمعنى الحال أو الاستقبال، أو ولي استفهاما أو حرف ندا أو نفيا أو جاء صفة أو مسندة، فكل هذه يعمل اسم الفاعل فيها بهذين الشرطين إذا كان مجردا من الألف واللام، إذا كان مجردا من الألف واللام. ألا. خلاص، أن يأتي قبله استفهام مثل أضارب زيدا أنت، يبقى ضارب اسم فاعل وأتى قبله استفهام فعمل عمل الفعل. أو حرف نداء، يا طالعا جبلا، يا حرف نداء طالعا منادى منصوب، وجبلا مفعول لاسم الفاعل الذي هو طالع، وعمل لأنه بمعنى المضي واعتمد على حرف نداء. وكذلك إذا اعتمد على نفي، يعني إذا سبقه نفي، ما ضارب زيدا أنت، يبقى برضو إيه ما الذي حدث هنا؟ اعتمد على نفي فعمل اسم الفاعل. أو أن يكون اسم الفاعل خبرا، يعني أن يكون اسم الفاعل سبقه مبتدأ، وقد قرأ في قوله إن الله بالغ أمره، بقوله تعالى إن الله بالغ أمره في قراءة المحفص، قرأ نافع وغيره إن الله بالغ أمره، إن الله بالغ إيه أمره. أو أن يكون اسم الفاعل صفة، كما تقول مثلا جاء رجل مثلا عاقل أبوه، جاء رجل عاقل أبوه، فعاقل صفة، فحينها يعمل عمل الفعل. إذن شرط إعمال اسم الفاعل المجرد من أل أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال، فإذا كان بمعنى المضي فإنه لا يعمل، لأنه في هذه الحالة لا يكون مشابها للفعل المضارع. الشرط الثاني أن يأتي معتمدا على استفهام أو نداء أو نفي أو مسند أو موصوف، أو مسند أو موصوف. والإمام الكسائي وغيره من العلماء اختار أنه إذا كان اسم الفاعل بمعنى المضي فإنه يعمل، إذا كان اسم الفاعل بمعنى المضي فإنه يعمل، وجعل منه قوله تعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، وكلبهم باسط ذراعيه، فنصب ذراعيه بقوله باسط وهو اسم فاعل، ورد عليه العلماء أن هذا مؤول بحكاية الكلام أو بحكاية هذه الواقعة، ودليله واعتمدوا على قول الله تبارك وتعالى ونقلبهم ذات اليمين، فإن نقلبهم يفيد الاستمرارية بمعنى الحالي. خلاص، الشرط النوع الثاني، النوع الثاني من أقسام اسم الفاعل أن يكون مقترنا بأل، أن يكون مقترنا بأل، وإذا كان اسم الفاعل مقترنا بأل فإنه يعمل من غير شروط، فإنه يعمل من غير شروط، كقوله هذا الضارب زيدا الآن أو غدا أو أمس، فإنه يصح أن يعمل اسم الفاعل في هذه الحالة عمل فعله من غير شروط إذا كان مقترنا بأل، إذا كان مقترنا بأل. بقي أعمال اسم الفاعل يعمل منونا، يعمل منونا ومقترنا بأل ومضافا. يعمل منونا كما في هذه الأمثلة إن الله بالغ أمره، وقد يستخدم مضاف على أن ما بعده مضاف إليه، كفي قراءة الإمام حفص إن الله بالغ أمره، وقد يعمل مقترنا بأل كهذا المثال هذا الضارب زيدا. قال وإن ذكرت فاعلا منونا فهو كما لو كان فعلا بينا فارفع به في لازم الأفعال، يعني إذا كان اسم الفاعل مشتقا من فعل لازم فإنه يحتاج إلى مرفوع فقط، مثل نزل اسم الفاعل منه نازل، فكما تقول نزل زيد فيكتفي الفعل نزل بمرفوع فقط، فإن اسم الفاعل منه نازل يكتفي بمرفوع فقط. وانصب إذا عدي بكل حال، يعني إذا كان الفعل متعديا، إذا كان الفعل متعديا فإذا اشتق منه اسم فاعل فيكون اسم الفاعل متعد إلى منصوب، كما تقول ضرب فإنه يحتاج إلى فاعل ومفعول، فكذلك اسم الفاعل منه ضارب يتعدى إلى فاعل ومفعول. والشيء بالشيء يذكر، المرفوع الذي بعد اسم الفاعل يكون فاعل، المرفوع الكلمة المرفوعة التي بعد اسم الفاعل تعرب على أنها فاعل، كما أن المرفوع الذي بعد اسم المفعول يعرب على أنه نائب فاعل. يبقى اسم الفاعل يعمل عمل الفعل الأصلي الذي أتى على صيغة فعل، واسم المفعول يأتي ويعمل عمل الفعل المغير الصيغة، فكما أن المرفوع بعد الفعل الذي على صيغة فعل يكون فاعلا، فالاسم أو المرفوع الذي بعد اسم الفاعل يكون فاعلا، وكما أن الفعل المغير الصيغة الذي هو على وزن فعل يأتي بعده نائب فاعل، فكذلك الاسم المرفوع الذي يأتي بعد اسم المفعول يعرب على أنه نائب فاعل. فكما تقول أقائم الزيدان، أقائم الزيدان، الزيدان فاعل سد مسد الخبر، فإن أمضروب الزيدان، الزيدان نائب فاعل سد مسد الخبر، نائب فاعل سد مسد الخبر. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى النوع الثاني مما يعمل عمل الفعل، فقال باب المصدر. قال والمصدر الأصل، وأي أصل، ومنه يصاح اشتقاق الفعل، وأوجبت له النحاة النصب في قولهم ضربت زيدا ضربا، وقد أقيم الوصف والآلات مقامه والعدد الإثبات، مثل ضربت العبد صوتا فهرب، واضرب أشد الضرب من يخشى الريب، واجلده في الخمر 40 جلدة، واحبسه مثل حبس مولى عبده. وربما أضمر فعل المصدر كقولهم سمعا وطوعا فاخبري، ومثله سقيا أو سقيا له ورعيا، وإن تشأ جذعا له وكيا، ومثله جاء الأمير ركضا واشتمل الصماء إذ توضأ، اشتمل الصماء إذ توضأ. قلنا قبل ذلك إن الاسم ينقسم إلى قسمين، جامد ومشتق. الجامد يدل على ذات فقط أو حدث فقط، الحدث هذا هو المصدر، الحدث هذا هو المصدر. المصدر هو أصل الأفعال وأصل المشتقات كلها، المصدر هو أصل الأفعال وأصل المشتقات كلها. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن، بمثله أو فعل من وصف نصب وكونه أصلا لهذين انتخب. يبقى المصدر تعريف، تعريف المصدر، المصدر هو الاسم، تمام، الذي يدل إذن المصدر تعريفه هو الاسم الذي يدل على الحدث أو الاسم الدال على الحدث، تمام. هذا بالنسبة للتعريف. بالنسبة لصياغة المصدر، بالنسبة لصياغة المصدر يعني كيف نأتي بالمصدر، فهذا باب يعني طويل وهو يختص بعلم الصرف، ولا أريد أن أثقل عليكم في هذه المرحلة بالكلام على صياغة المصدر، فنرجئها إلى مرة قادمة في متن آخر إن شاء الله عز وجل. طيب، بالنسبة لأقسام المصدر، بالنسبة لأقسام المصدر في العمل، بالنسبة لأقسام المصدر في العمل، نمسح الصياغة. أقسام المصدر، المصدر يعمل على ثلاث هيئات، يعمل على ثلاث هيئات، خلاص. إما أن يكون مضافا أو منون أو مقترن بأن، إما أن يكون مضافا أو منونا أو مقترنا بأن. والمضاف إما أن يضاف إلى الفاعل وإما أن يضاف إلى المفعول، إما أن يضاف إلى الفاعل وإما أن يضاف إلى المفعول. فمن إضافة المصدر إلى الفاعل قول الله تعالى: ولولا دفع الله الناس، ولولا دفع الله الناس. يبقى دفع هذا مصدر أضيف إلى فاعله، يعني إلى فاعل هذا الدفع وهو الله سبحانه وتعالى، والناس مفعول به لإيه؟ للمصدر. وكذلك قوله تعالى: وأخذهم الربا، أخذ مصدر والضمير ضمير الفاعل وأضيف المصدر إلى فاعله والربا مفعول به للمصدر. وكذلك قول الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم، فبما نقضهم، يبقى نقض مضاف وأضيف إلى، أو نقض مصدر وأضيف إلى الفاعل. يبقى المصدر إما أن يعمل وهو مضاف، وإما أن يعمل وهو منون، وإما أن يعمل وهو مقترن بأن. فإذا كان مضافا فإما أن يضاف إلى الفاعل كقوله: ولولا دفع الله الناس وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموالا، أكلهم برضو مصدر ومضاف إلى الفاعل، فبما نقضهم ميثاقا. أو أن يضاف إلى المفعول، أو أن يضاف إلى المفعول كقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، حج البيت، فالبيت هو الذي يحج، هو الذي يحج، وفيه إضافة المصدر إلى المفعول. وإما أن يكون منولا واستعماله أقيس من استخدام المضاف، استعمال المصدر وهو منون أقيس في العلم من استعمال المضاف، ومنه قول الله تعالى أو طعام في يوم لي مسغبة يتيما. يبقى إطعام يتيما، يبقى إطعام مصدر واستعمل وهو منون، ويتيما مفعول به، والعامل في هذا المفعول هو المصدر والمقترن بأل شاذ في القياس والاستعمال. يعني استعمال المصدر المقترن بأل يكون شاذا في القياس والاستعمال. قال والمصدر الأصل، وأي أصل، ومنه يا صاح اشتقاق الفعل. فالمصدر كما هو معلوم أصل المشتقات، قال ابن مالك وكونه أصلا لهذين انتخب. المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن بمثله أو فعل أو وصف نصب، وكونه أصلا لهذين انتخب. ثم لما تكلم الإمام الحريري رحمه الله تعالى عن المصدر استطرد في ذكر المفعول المطلق، استطرد في ذكر المفعول المطلق. وقلنا قبل ذلك إن المفاعيل خمسة، والمفعول المطلق سمي مفعولا مطلقا لأنه لا يشتمل على حرف أو ظرف بخلاف بقية المفاعيل، مفعول به، المفعول به، والمفعول له، والمفعول فيه، والمفعول معه. فالمفعول لما كان المفعول المطلق لما كان غير مقيد بحرف ولا بظرف سمي مفعولا مطلقا، سمي مفعولا مطلقا. والمصدر والمفعول المطلق بينهما عموم وخصوص من وجه، والمصدر والمفعول المطلق بينهما عموم وخصوص من وجه، بمعنى أن المفعول المطلق قد يكون مصدرا وقد لا يكون، والمصدر قد يكون مفعولا مطلقا وقد لا يكون. يبقى ليس كل مصدر يكون مفعول مطلق، وليس كل مفعول مطلق يكون مصدر، يبقى ده اسمه عموم وخصوص من وجه. قد يجتمعان المصدر هو مفعول مطلق أو خليه ساوي، يعني المصدر إعرابه في الجملة مفعول مطلق، مثل ضربت زيدا ضربا شديدا، يبقى ضربا مصدر وفي نفس الوقت مفعول مطلق. أو المصدر ليس مفعول مطلق، زي ايه؟ اعجبني اعجبني اكرامك زيدا، يبقى اكرام مصدر ولا مش مصدر؟ مصدر، ولكنه مفعول مطلق ليس مفعولا مطلقا. الثالث ان يكون المفعول المطلق ليس مصدرا، زي كقوله تعالى فاجلدوهم ثمانين جلدة، فقوله فاجلدوهم ثمانين جلدة ثمانين نائب عن المفعول المطلق ولكنه ليس بمصدر، ولكنه ليس بمصدر. فلما تكلم الشيخ عن المصدر ناسب أن يستطرد ويتكلم عن المفعول المطلق. والمفعول المطلق فائدته التوكيد أو بيان النوع أو بيان العدد، بيان التوكيد أو بيان النوع أو بيان العدد. التوكيد مثل ضربت زيدا ضربا، بيان النوع سرت سيرا طويلا. يبقى لما كان موصوفا كان مبينا للنوع أو لبيان العدد، كقوله مثلا ضربت زيدا ضربتين. ومنه قوله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة، فثمانين منصوبة على أنها مفعول مطلق، وجلدة منصوبة على أنها تمييز، منصوبة على أنها تمييز. قد ينوب عن المفعول المطلق أشياء، قد ينوب عن المفعول المطلق أشياء، فينوب عنه، فينوب عنه صفته، وإن كان الإمام ابن هشام في قطر الندى قال أن الصفة لا تنوب عن المفعول المطلق، وذهب في أوضحه يعني أوضح المسالك إلى أنه ينوب، يعني كلمة الإمام ابن هشام اختلفت من قطر الندى إلى أوضح المسالك، فقال في قطر الندى لا تنوب الصفة، وقال في الأوضح تنوب وهو الأقوى. يبقى ينوب عن المفعول المطلق صفته، وجعلوا منه قول الله تعالى أن اعمل صالحا، أن اعمل صالحا، فصالحا قالوا صفة للمفعول المطلق فنابت عنه، فنابت عنه. وجعل منه قوله تعالى واذكروا الله ذكرا كثيرا، اذكروا الله ذكرا كثيرا. ومنه كذلك قول القائل مثلا ضربت زيدا شديدا، أي ضربا شديدا. فهذه الصفة صفة المفعول المطلق ونابت عنه. وينوب عن المفعول المطلق كذلك آلته، أي الآلة التي يحدث بها هذا الحدث، كقولك ضربت زيدا صوتا، لأن الصوت هي الآلة التي يضرب بها. وينوب عن المفعول المطلق عدده، كما في قوله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة. وينوب عن المفعول المطلق ما يدل على البعضية أو الكلية، كقوله تعالى فلا تميلوا كل الميل، فلا تميلوا كل الميل، فكلمة كل تدل على الكلية وأضيفت إلى المصدر، فتكون كل نائب عن المفعول المطلق، وكل مضاف والميل مضاف إليه. تمام. يبقى هذا بالنسبة لما ينوب عن المفعول المطلق. قال هنا إما للتأكيد وإما لبيان النوع وإما لبيان العدد، وقد أقيم الوصف والآلات مقامه والعدد كذلك ما يدل على البعضية أو الكلية، مثل ضربت العبد صوتا، يبقى صوتا نائب عن المفعول المطلق فهرب، واضرب أشد الضرب من يخشى الذئب، واجلده في الخمر 40 جلدة، واحبسه مثل حبس مولى عبده، فكلمة مثل أضيفت إلى المصدر فنابت عنه. قال بعد ذلك وربما أضمر فعل المصدر كقولهم سمعا وطوعا، فاخبري. قلنا قبل ذلك إن المفعول المطلق، أن المفعول المطلق لابد من شيء يعمل فيه النصب، وينوب عنه بعد ذلك العامل فيه. العامل فيه قد يعمل في المفعول المطلق مصدر مثله، وقد يعمل فيه وصف زي اسم الفاعل، وقد يعمل فيه فعل بمثله أو وصف أو فعل نصب، وكونه أصلا لهذين انتخب. المصدر كقولك أعجبني ضربك زيدا ضربا شديدا، يبقى ضربا العامل فيها ضربك وهو مصدر. أنا ضارب زيدا ضربا شديدا، يبقى ضربا المفعول المطلق العامل فيه اسم الفاعل، الفعل اضرب زيدا ضربا شديدا، العامل في هذا المصدر هو الفعل اضرب. والظاهر أن زيد هذا يعني كأنه رجل متعب ومشاكس، فكثيرا ما يضرب في هذه الأمثلة، كثيرا ما يضرب زيد في هذه الأمثلة، فلعله يعني لا تسمعش الكلام أو أن فيه بعض الأخلاق التي ينبغي أن يعاقب عليها. قال وربما أضمر فعل المصدر، يعني عامل المصدر قد يضمر كما في قولهم سمعا وطاعة، يعني أسمع لك سمعا وأطيع لك طاعة وحبا وكرامة، أحب هذا حبا أو أحب العمل حبا وأكرمك كرامة وغير ذلك من الأمثلة التي ساقها الشيخ رحمه الله تعالى. قال ومما نصب على المصدر ولم ينطق بفعله قوله سبحان الله ومعاذ الله، وكذلك جاء زيد وحده والتقدير أسبح سبحان وأعوذ معاذ وأعوذ معاذ. وأما في قولهم جاء زيد وحده فمنهم من يعربه على أنه مفعول مطلق، ومنهم من يجعله حال، والتقدير جاء زيد حالة كونه منفردا، جاء زيد وحده يعني حالة كونه منفردا. وبهذا يكون الكلام عن المصدر والمفعول المطلق قد تم بشيء من البيان، وإن كان هناك بعض المسائل المتعلقة بهذه الأبواب، ولكن لعلنا أن نتعرف عليها في المتون المستقبلية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.